وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نداء السماء المنزل من حمى القدس ليتردد بين أهل الأرض مذكرا إياهم بجلال الله وعظمته وسلطانه وقدرته، فتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فترى المؤمنين يرددون كلمة الله أكبر في صدق وعزيمة، وكأن لصوتها هديرا كهدير البحر المتلاطم أو أشد وقعا، لأن معناها القوي البليغ قد أخذ يهدر في قلوبهم ويتلاطم في صدورهم، فكأن هذا من ذاك. وتتردد في الآفاق كلمة الله أكبر الله أكبر، فإذا هي نسمات السماء الطاهرة التي تحيي موات الأرض الهامدة، وإذا هي صوت الملأ الأعلى الذي يغسل أدران الحياة وذنوب البشر، فهي تدوي في أذن السارق الناهد فترتجف يده ويهتز قيامه، ويتذكر إن كان من أهل الذكرى أن هناك إلها أقوى وأكبر من حيلته واستخفائه، وأكبر من نكره وخديعته وأخذه. فهي تدوي في أذن من يهم بإثم أو معصية فيقشعر ويرتدع، ويتذكر أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يعلم سرهم ونجواهم وهو معكم أينما كنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. الله أكبر يرددها الضعيف المريض السقيم، فإذا هي بلسم ودواء، وإذا هي تذكرة بأن الرحمن الرحيم هو أهل الرجاء ومعقد الأمل. نحييكم من مسجد أسد بن الفرات بالدقي بمحافظة الجيزة، وننقل لحضراتكم صلاة الجمعة. وخير بدء لنا دائما القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون

وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة جزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودانية ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويطاف قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وكل أساور وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء صدق ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا اخوة الايمان والاسلام استمعتم الى تلاوة قرآنية مباركة من هنا من ساحة مسجد اسد بن الفرات بحي الدقي بمحافظة الجيزة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. اخوة الايمان والاسلام، ونداء الحق دائما يجمع المسلمين في كل مكان في وقت واحد على اداء الصلاة. حسب التوقيت المحلي بمدينة القاهرة حان الان موعد صلاة الظهر من يوم الجمعة، ويرفع النداء ليوم الجمعة فضيلة الشيخ محمود التوخي. الله أكبر الله Allah محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.